أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني سورة كاف. قلنا وصلنا إلى قوله وقال قرينه، يعني كنا أمس في مسألة القرين، قرين السوء وقرين القرين السيء، والحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله معناه قال مثل الجليس الصالح كمثل بايع الطيب، أو يعني إن اشتريت من عندها أو قد يكفيك رائحته، ومثل القرين السوء مثل الكير أو حق ها مثل نافخ الكير، ان يعني ان احرقك ولا ما سلمت من الريحه القذره. فلذلك ان القرين دائما هو اللي يحدد شخصيه الانسان. لا تسال عن المرء واسال عن جليسه، فان الجليس بالجليس يقرن دائما. انت اذا قلت تبغى تعرف فلان يجوا يسألوا عن فلان، مثلا واحد قال أبغى اسمع إيش رأيك، أبغى إسماعيل من هو يجلس معه، قال يجلس مع فلان فلان، ولا قالوا لا يجلس مع فلان وفلان، قال حاطي هذولا يعني ناس واعين وكذا. دائما القرين والجليس هو اللي يحدد شخصية الإنسان، هو اللي يحدد مكانة الإنسان حتى في مجتمعه. يعني حتى لو كان مستقيم هو ورجال وكذا، لكن يجالس يعني الناس سيئين سيء مثله، لو كان يصلي، لو كان مستقيم، لو كيف ما كان. فالقرين هو اللي يفرض عليك كل شيء، هو اللي يحدد شخصيتك، هو اللي يحدد مكانتك، هو اللي يحدد ايش انت تلقائيا. يعني لو الانسان مستقيم ومصلي وصايم ويعبد الله كل شيء، لكن شافوها الناس مع واحد مثلا يسكر، ولا واحد حق اي شيء من الاشياء، كل حسنات هذيك تمتسح، ولن يبحث الناس عن حسنات، أو يقولوا أنه يصلي، أو لا، أول ما بيقول لك يقول لك هذا عندك سير فلان أو صديق فلان على طول. يعني ما قايل إلا إذا عندك شفناه في المسجد ولا شفناه في المكان، أبدا تلقائيا. نعم تلقائيا يقول هذا عندك صديق فلان، خلاص أصلا ما عندك بسائل بعد، يبغى يعطيك معلومة يعني خلاص ما تحتاج من بعدها أي إيضاح، والله هذا عندك صديق فلان، أنت ما عندك استعداد أنك تسأل سؤال آخر. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرينه هي شيطان الذي قيض له وقرن به من جني وإنسي، وقيل الملك هو القرين، أي هذا وكلت به قد أظهرته، ومثل هذا ذكره في البلغة. قلت هو يدل على الأول قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء، وقال تعالى نقيض له شيطانا فهو له قرين، وقال تعالى فبئس القرين، ونحو ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الهادي عليه السلام القرين الذي يقول هذا فهو الصاحب الفاسق المغوي له في الدنيا والمشارك له في الإثم من جني موسوس أو إنسي رديء فاجر مؤذي. ومعنى ما لدي فهو ما عندي مما أستوجبه بفعلي. عتيد فهو مقيم، وهو عذاب الله الأليم النازل به وبقرينه المشارك له في آثامه. انتهى. وقيل معنى عتيد أي هذا ما عندي حاضر قريب. ثم يقال للسائق والشهيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، أي كل جاحد معرض عن الحق معاند للصدق. قال في البرهان والمأمور بألقيا كل كفار في النار ملكان، ويجوز أن يكون واحدا أمرا بلف الاثنين كما قال الشاعر فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تدعواني أحمي عرضا ممنعا. قال في الكشاف لأن العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم اثنان، فكثر في ألسنتهم من يقولوا خليلي خليلي وصاحبي وقفا قفا اللي قال امرؤ القيس وسعدا، حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين لكثرة خطابهما على ألسنتهم. وفي اليمن عند الثنائي خاطبوا الواحد بالجمع، كيف حالكم، خرجتوا، دخلتوا، دائما بالجمع عندهم. أو نزلت تثنية، نعم، أو نزلت تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل لاتحادهما، كأنه قيل ألقي ألقي للتأكيد، وقوله مناع للخير كثير المنع للمال عن حقوقه، والخير اسم المال، أو متاع لجنس الخير، أو مناع لجنس الخير أن يصل إلى أهله. وفي البرهان الخير المال كله، ومنعه أن ينفق في غير طاعة، أن ينفق في غير طاعة الله عز وجل، وتحبس فيه الزكاة المفروضة. إذن منعه أن ينفق في غير طاعة الله عز وجل وتحبس فيه الزكاة المفروضة، ما تدفع الزكاة. وقوله تعالى معتد أي ظالم متجاوز الحق، وقوله مريب فيه وجهان، أحدهما ذو ريب أي شاك في الله وفي دينه، وثانيهما مريب يوقع الغير في الريب بإلقاء الشبهة. والإرابة جاءت بالمعنيين جميعا. وفي الآية ترتيب آخر غير ما ذكرناه، وهو أن يقال هذا بيان أحوال الكفار بالنسبة إلى الله تعالى وإلى رسوله وإلى اليوم الآخر. فقال كفار عنيد، إشارة إلى حاله مع الله، إشارة إلى حاله مع الله يكفر به ويعاند آياته. وقوله منع للخير معتد، إشارة إلى حاله مع رسوله، فيمنع الناس من اتباعه ومن الإنفاق على من عنده، ويتعمد بالإيذاء وكثرة الاعتداء. وقوله مريب، إشارة إلى حاله بالنسبة إلى اليوم الآخر، يريب فيه ويرتاب ولا يظن أن الساعة قائمة. وقيل المريب هو الظالم، قال الشاعر ألا لا أبالي من رماني بريبة إذا كنت عند الله غير مريبي، ألا لا أبالي من رماني بريبة إذا كنت عند الله غير مريب، غير مريب. نعم، الذي جعل مع الله إلها آخر أي شريكا له في العبادة، فالقياه أي بسبب ذلك القيام في العذاب الشديد، أي القياه بسبب ذلك الذي قام به، القياه في العذاب الشديد. قال في الكشاف الذي جعل مبتدا مضمن معنى الشرك، ولذلك أجيب بالفاء، ويجوز أن يكون الذي جعل منصوبا بدلا من كل كفار، ويكون فألقياه تكريرا للتوكيد، كأنه قال ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، وهو الذي جعل مع الله إلها آخر، فألقياه بعدما ألقيتموه في جهنم في عذاب شديد من عذاب جهنم. قيل نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يمنع بني أخيه من الإسلام ويتوعدهم إن أسلموا أنه لا ينفعهم بخير ما عاش. ثم قال تعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، وهو جواب لكلام مقدر، كأن الكافر حينما يلقى في النار يقول ربنا أطغاني شيطاني، فيقول الشيطان ربنا ما أطغيته ولكنه طغى واختار الضلال على الهدى. فقوله لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، قال هذا منتهى السخافة ومنتهى الاستهزاء والاحتقار من الشيطان للإنسان، يعني يجي الإنسان يعتذر أن الشيطان ضحك علي وسوس لي الشيطان وهذا عمل الشيطان، والشيطان يجي يقول أنا ما لم يكن لي سلطان، ما معي قوة عليك ولا معي جبروت عليك ولا معي عليك أي شيء إلا أنك أحمق غبي بس، هذا كل المسألة. جيتك وقلت لك ارتكب هذا، قلت يلا لا معي عليك سلطان ولا معي عليك ولا رزقك من عندي ولا حياتك من عندي ولا مكانتك في الدنيا، يعني ما عندي لك شيء أبدا أبدا يجبرك أنك تطيعني إلا مجرد أنك غبي لا أكثر ولا أقل. ضحكت عليك وأنت من سلم، قالوا من سلم دقنا للرجال يتحمل ما سوى به الرجال. هذا يجي في الأخير يقول يعني ما كان لي من سلطان عليكم إلا أن أمرتكم فأطعت. ارتكب هذا المخزي، اترك الصلاة سائر الأوقات، افعل مثل ما يفعل الأوقات، حاضر حاضر حاضر ولا أبد ما أمرتنا به احنا ثم ياتي في الاخير بهذا الشكل يعني بهذا التقريع وبهذا الاستهتار. ما كان لي عليكم من سلطان، زعلانين علي ليش؟ تزعلوا على انفسكم، لا تلوموني، ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. عندما يتحدث الشيطان بهذا الاسلوب تجد ان المساله مساله مضحكه بكل ما تعني الكلمه. يعني الانسان يرجع لنفسه شوي ويتفكر. مع ذلك يعني ان الله سبحانه وتعالى وصف كيد الشيطان بانه ضعيف. قال كان كيد الشيطان كان ضعيفا. بينما تحدث عن بني ادم الضعيف من بني ادم الضعيف اللي هو المراه كان كيدكن عظيم. مراه كيف الرجل؟ إذن إبليس يعني ما له سلطة علينا، ما له قدرة علينا، ما له استطاعة علينا، إلا مجرد وسوسة وضحك. والإنسان يكون قد هو إنسان ضعيف الشخصية، ضعيف قد القرين ذاك الأول اللي قلنا قد سوى فيه ما يريد، ويأتي الشيطان ويكمل ما بقي. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فطرحت هذه المقاولة بما يدل عليها، ويدل عليه أيضا قوله تعالى قال لا بعد هذا قال لا تختصموا لدي، لأن الاختصام يستدعي كلاما من الجانبين وحينئذ هذا كما قال تعالى في هذه السورة وفي صاد قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، وقوله تعالى ربنا من قدم لنا هذا فزده، إلى أن قال إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، أنت اللي ورثتنا، قال أنت اللي سويت فينا، قال أنت، قال هذا شان. أنا أرسلت لكم الرسول، أرسلت لكم الحجة، بينت أعطيتكم عقول تتعاملوا بها، ما قلنا تحط الواحد يحط في مكان عقله أكرم الله من عندي جزمها ويحط في رأسها شيء، لا أنا أعطيتكم عقول وأعطيتكم وكرمتكم على كل شيء، لقد كرمنا بني آدم بالعقل، ولكن أنتم رفضتم، فالآن هم في النار والعياذ بالله. قال أنت اللي قلت لنا ذاك اليوم نسوي كذا، قال لا أنت اللي قلت لنا لا خلنا نفعل كذا، قال أنت اللي يعني يبدأ الحساب، لكن الحساب متى؟ حين لا فائدة من ذا الشيء، في النار خلاص انتهينا، ما في فائدة أنك تتحسف أو لا. لكن هذا من الله سبحانه وتعالى تكذيب وتبيين لهؤلاء الأشخاص مدى انحطاطهم ومدى يعني عدا قفلتهم، انك الوقت اللي في يدك انك تصحح مسارك ما فعلت شيء. لما جيت قدك في النتيجه، قدك في نار جهنم، قدك في العذاب والعياذ بالله، هنا تذكر يا ربنا زدهم نصيبا من النار لانهم اغوان. ابدا ما اغويناكم، انتم اللي اغويتم. كل واحد يبدا يلوم الاخر. نعم، قال في الكشاف الطغيان الزيادة في الظلم، ولم يقل وقال بالواو كما قال أولا وقال قرينه، لأن الجملة الأولى عطفها واجب للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول، أي مجيء كل نفس مع الملكين، وقول قرينه ما قال له بخلاف هذه الجملة فهي مستأنفة كالجملة الواقعة في حكاية التقاول. قال الرازي فقوله في ضلال بعيد وصف المصدر بما يوصف به الفاعل، كما يقال كلام صادق وعيشة راضية، أي في ظلال ذي بعد، والظلال إذا بعد مداؤه وامتد الضال فيه يصير بينا ويظهر الظلال، لأن من حاد عن الطريق وأبعد عنه تتغير عليه السمات والجهات. إذن نعم، أي في ظلال ذي بعد، والضلال إذا بعد مداه وامتد الضال فيه يصير بينا ويظهر الضلال، لأن من حاد عن الطريق وأبعد عنه تتغير عليه السمات والجهات ولا يرى عين المقصد، ويتبين له أنه ضل عن الطريق، وربما يقع في أودية ومفاوز وتظهر له أمارات الضلال، بخلاف من حاد قليلا. فالضلال وصفه الله تعالى بالوصفين في كثير من المواضع، فقال تعالى تارة في ضلال مبين، وقال في ضلال بعيد. أي إنسان يدخل في الضلال يستمر حتى يبعد، فإذا يعني تمادى في الغواية بدأت له أصلا الأمارات، فيرى نفسه أصلا أنه غاوي، ما المسألة مي مسألة مثل ما قلنا البارح تمثيل بسيط أمس في حق الرومانس كنترول، تمثيل بسيط يعني، يعني أنت ما تبغى أحد يدري، يدري إيش أنت تشوفه على طول إذا حد دخل عليك، لأنك داري أنك في خطأ. فكذلك اللي في ضلال يعرف أصلاً أنه في ضلال، أما أنه ماشي في طريق غير سليم، أما أنه في مع شلة تعبانة، أما أنه لا يصلي، أما أنه لا غير مستقيم، أما أنه غير مطيع، أما كل هذه يعرف الإنسان أنه فيه، ولو أنه يتجاهل، مجرد تجاهل لا أكثر ولا أقل، ما يودي ولا يجيب، ولكن هو يعرف أنه في ضلال، لأنه يرى أنه هو نفسه، يعني هو نفسه منتقد أصلا. يعني أنا مثلا الآن أرتكب شيء حماقة بس ما أبغى أبو يدري، معناها أني أنا أعرف أني في ضلال، أنا أرتكب شيء بس أني ما أبغى الشرطة تطلع علي، معناها أني أنا في ضلال، أرتكب شيء بس أني ما أبغى الناس يشوفون إيش أنا أسوي، معناها أني في ضلال. المسألة مسألة إنسان يقيم نفسه، لا زال في أول الضلال يقيم نفسه ليرجع، أو أنه يستمر في هذا الضلال وذاك الضلال حتى يصل إلى نهاية الطريق المعروفة وإلى نار جهنم. قال الهادي عليه السلام: ثم أخبر سبحانه باختصام الفاجر وقرينه وتلاومه هو ونظيره، فكان من رد الله من رد الله عليهما حين كان منهما ما كان من قوله: قال لا تختصموا لدي، يقول لا تختصموا اليوم عندي، وقد قدمت إليكم في دار التكليف في الدنيا على ألسنة رسلي بالوعيد، قد وعدتكم وقلت لكم تروا من خالف الطريق فله نار جهنم وله كذا، أرسلت إليكم أنا ما تركتكم بدون أحد، يقول قدمت إليكم بالإعذار والإنذار والوعيد لهذا النهار، فلم ينفعكما إعذاري ولم يردعكما عن المعصية وعيدي، فما تركت لكم علي حجة، فاليوم ما يبدل القول لدي فهو تحريفه، والتحريف فهو من الكافرين عند تخاصمهم، يقول بعضهم لبعض هذا بأفعالكم وهذا بأسبابكم نزل بنا وحق علينا وعيد ربنا، ويقول الآخرون مثل مقالتهم وينسبون سبب ذلك إليهم، فكل يطرح الذنب على صاحبه ويحيل الأغواء عليه، ثم نفى سبحانه عن نفسه الظلم وما فقال: وما أنا بظلام للعبيد، أي ما أنا بمعذب من لم يكرم، ولا بزايد في عقاب مسيء، ولا ناقص من ثواب محسن، والظلام مبالغة في الظالم، والوجه فيه كما قال جار الله: إن ذلك أمر تقديري، فأنه تعالى يقول: لو ظلمت عبدي الضعيف الذي هو محل الرحمة لكان ذلك غاية الظلم، وما أنا بذلك، فيلزم النفي كونه ظلاما نفي كونه ظالما. يجي إنسان قوي وما شاء الله يجي يحصل له واحد مشلول، يقوم يصفقه ويشوته ويسوي فيه، يعني مش بيقولوا للناس، يقولون هذا قد هو أشد أنواع الظلم. فكذلك عندما الله سبحانه وتعالى بعظمته ويأتي على واحد منا بحقارتنا وبتفاهتنا ويظلمه، بعيد كل البعد، حاشا الله أن يفعل القبيح، هذا من أقبح القبائح، ولكن هذا أمر وحكم ما يبدل القول لدي، الكافر والظالم هذاك له نار جهنم والمحسن له الجنة، ما يبدل القول لدي، حكم انتهى. ثم قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحمل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وقلوبنا ومطاوعاتنا وعافنا واعف عنا وجعلنا من خزي المخرجين خرجا وارزقنا وانت خير الرازقين وقبلنا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين واغفر الى كل خير يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.